الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بالنسبة للوحي، ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فما كان يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. طبعا هذا الحديث، يعني وإن كانت عائشة رضي الله عنها لم تحضر هذه الحادثة، يعني عائشة صغيرة، نعم، أو أقصد يعني لم تولد في بداية الوحي، نعم، ولكن هي سمعت هذا من الصحابة الآخرين كأبيها أو أسماء أختها التي كانت تكبرها بعشر سنوات، أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى يعني مرسل الصحابي إذا كانت سمعته من صحابي آخر، وإلا من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فما كان يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. الصبح، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، فكان ربما يعني جلس الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد صلوات ربي وسلامه، ولم يكن على دين قريش، وإنما كان على التوحيد، على ملة إبراهيم، لكنه لا يعرف تفاصيل الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: وجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشرع، فهداه الله إليه، ولم يكن ضالا بمعنى أنه كان مشركا، حشاه صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أن الله تبارك وتعالى يصطفي الأنبياء اصطفاء ويختارهم اختيارا، فما كان نبي من الأنبياء أبدا مشركا في يوم من الأيام. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أحسنتم أحسنتم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال تلك الفترة جاءه الوحي، جاءه جبريل في الغار فجأة، ثم قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني أمي لا أحسن القراءة. فضمه ضما شديدا ثم أطلقه وقال: اقرأ. فشعر بشيء من الخوف صلى الله عليه وسلم، وهذا الخوف لا يضيره شيئا عليه، كما قال الله عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف الطبيعي، وإنما الخوف المذموم هو الخوف العقدي. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية ثم أطلقه وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. عليه الصلاة. ثم ضمه الثالثة وأطلقه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول آيات نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى، ولم تنزل السورة كاملة، وإنما أول خمس آيات من سورة العلق. ثم اختفى جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الغار، وذهب إلى زوجه خديجة، ودخل عليها يرتجف من الخوف صلى الله عليه وسلم، وقال: زملوني زملوني. فقالت: ما لك؟ فذكر لها الذي رأى، عندها ثبتته رضي الله عنها. ولذلك لا بأس استطراد بعضهم يقول: أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ بعضهم يقول خديجة، وبعضهم يقول عائشة. ووجدت كلاما طيبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كالجمع ما شاء الله بين هذين القولين. فقال: بالنسبة للنبي خديجة أفضل، لأنها ناصرته وأزرته وساعدته بمالها بالنسبة للنبي. وعائشة بالنسبة للأمة أفضل، لأنها نشرت هذا الدين، وبلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. فخديجة أفضل للنبي، وعائشة أفضل للأمة. فعلى كل حال، لما وجدت هذا الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، طمنته وهدأته وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم وصفته بما تعلم من خلقه، فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقبل الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر، ولك على النصرانية الحقة غير المحرفة. وإذاك لما قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم الذين كانوا على الصواب. فالمهم أن ورقة بن نوفل لما عرض قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى يا ابن أخي؟ طبعا ليس ابن أخيه بمعنى أنه عمه مباشرة، ولكن لفارق السن بينهما. فأخبره النبي بما رأى، فقال له ورقة: ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني بشرى نبوة. ثم قال كلمة عجيبة، قال: ليتني كنت فيها جذعا حين حين يخرجك قومك. نعم. جدعا يعني شابا قويا. نعم. حين يخرجك قومك. فاستغرب يخرجني قومي أو مخرجيهم. إيه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا عند قريش ويسمونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. طيب نحن نقول ويشرقون باسمه عندما يذكرونه من محبتهم له. ما تصور أنه يمكن أن يخرجوه. نعم. ولكن القضية كما قيل ورقة بن نوفل كان صالحا. نعم. ما عنده مشكلة مع قومه. زيد بن عمرو بن نوفل كان صالحا. نعم. ما عنده مشكلة مع قومه. النبي كان صالحا ما عنده مشكلة مع قومه. لكن المشكلة تبدأ عندما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. نعم. وهي مرحلة من الصلاح إلى الإصلاح. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مصلحا لا مجرد صالح. نعم. الدعوة. قال أو مخرجيهم. قال ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا وأخرجه إلا وعاده قومه. نعم. فانتهت هذه المرحلة ثم انقطع الوحي.